حقيقة حديثنا لأنفسنا عن رمضان. الحديث إذا كان يعني نقصد به عامة القوم ربما يكون أقصى ما نحث الناس عليه كثرة الطاعة والعبادة والاهتمام بالشهر والصدقة والبر والقرآن، لكن إحنا يا إخوة معاشر الملتزمين لابد أن يكون لنا مع شهر رمضان أمور أعظم وأعلى وأغلى، وأن تكون نظرتنا لشهر رمضان نظرة المتلهف إلى ما يستغاث به من عند المغيث سبحانه وتعالى، نظرة المتلهف إلى أن يدخل هذا السوق ويراهن ألا يخرج إلا بتجارة رابحة مع الله، نظرة المتلهف المتشوق ليغترف من كل باب من أبواب الخير ما استطاع، وليرتقي في كل باب من أبواب الخير ما استطاع، بل ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن كل ملتزم واجب عليه أن يدخل إلى شهر رمضان وهو يراهن أنه لن يخرج من شهر رمضان بإذن الله وتوفيق الله إلا وقد ذاق حلاوة الطاعة ولذة الطاعة ولذة المناجاة، وانشرح قلبه وصدره وشعر بالأنس مع الله سبحانه وتعالى. هذا مطمع ربما لم يصل إليه الكثير مني، لكن أخصص هذه الجلسة للحديث عن كيف نصل إلى أن نكون ممن يتلذذون ويفرحون ويسعدون ويتنعمون بطاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم. ما أقول لكم ليس من عندي، وإنما هو حصيلة ما وقفنا عليه عند علماء القلوب وعلماء العبادات والطاعات الذين سبقونا وذاقوا، وخير من يصف لك الطعم من ذاقه وليس من رأى فقط أو سمع عنه فقط. ذاك يقول بعض الدعاء هناك فرق بين أن تقرأ رقم مليار وأن تملك مليار، فرق كبير. تقرأ كلمة مليار كلنا نقراها، لكن يوم ما تملك هذا المليار تحس فعلا يعني إيش مليار. تقرأ عن جبال من الحسنات والطاعات والقربات، ونقرأ عنها كثيرا، وقد نقرأ عن يعني الوصول إليها شفهيا، لكن نحن نريد أن نعلم ونعمل مصرين على هذا الأمر. باختصار هناك نقلتين، الأولى تسلم للآخرة، إذا نجحت في الأولى قادتك إلى الآخرة، والأولى يضعها العلماء جميعا تحت بند المكابدة والمجاهدة، المكابدة والمجاهدة مع الصبر، أن تكابد وتجاهد وتصبر. لو نجحت في هذا الأمر أسلمك إلى ما تريد، والمجاهدة تعني مجاهدة ظاهرية ومجاهدة باطنية. المجاهدة الظاهرية باختصار أن ترغم جوارحك على فعل الطاعات وأن تصبر، ترغم الجوارح أنها تعمل الطاعة. إحنا داخلين على موسم طاعة، أو قل بدأ موسم الطاعة. هناك من بدأ من شهر رجب، هناك من بدأ من شهر شعبان، ولكن نقول نحن في الموسم، وهذا هو موسم الطاعة. فإن أنت جاهدت نفسك أرغمتها، فأرغمت جوارحك على طاعة الله وصبرت، وإرغام الجوارح على الطاعة يعني أنك تحمل الجوارح حملا على الطاعة، وهذا الحمل لابد أن يوصف أنه حملا مرهقا لها، بمعنى أنك تجعل لسانك يتحرك مثلا بذكر الله حتى يرهق، تجعل قدميك تقف بين يدي الله حتى ترهق، خطواتك إلى طاعة الله حتى تصب الإرهاق، نظرة عينيك في المصحف والقراءة حتى ترهق. فإن أنت حملت جوارحك الظاهرية على الطاعة المرهقة لها وصبرت على ذلك حتى تصل إلى الثمرة الأولى، وهي أن تصبح بينك وبين الجوارح، بين الجوارح وبين الطاعة ألفة، يعني معناها تخلصت من الوحشة التي كانت بين جوارحك وبين الطاعة. وهذه الوحشة التي كانت بين الجوارح وبين الطاعة، إما بسبب أنها لم تتعود عليها، وإما بسبب أن النفس وشهوة النفس وهوى النفس غلب، فأصاب الجوارح بالفتور والكسل، وإما أنك شغلتك نفسك بغير الطاعة فأصبحت مرهقة في غيرها. من الناس من ترهقه تكاليف الحياة، يعني ما يكاد يصل إلى بيته إلا وقد يشتكي من ظهره ورجليه وعضلاته وعينيه وغير ذلك، يرقد يعني، هذا مرهق، ولكنه مرهق في جانب آخر شغلته نفسه به، وهو إن كان من تكاليف الحياة إلا أننا نعلم أن من انغمس بنفسه وهواه في تكاليف الحياة يكاد ألا يجد يعني فضالة وقت ولا فضالة جهد لغير ذلك. في ناس يقول لك أنا ما عنديش وقت أصلي ولا أقرأ قرآن، هجيب منين؟ ولا عندي حيل، لأن خلاص مهدود الحيل، وما ذاك إلا لأن نفسه أخذته البعيد. فمن التزم بالدين نقول نجح في أن يعمل عملية توازن بين متطلبات الحياة الدنيا وبين متطلبات الحياة الآخرة. والحياة الآخرة إذا قارناها بالحياة الدنيا لوجدنا أن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، فلما لا أعطي الباقية حقها، ولما أضل أضحي بها عشان أريح نفسي في هذه الدنيا. الملتزم عرف السكة دي وأعانه الله، وبالحقيقة من نجح في هذا التوازن جمع بين خيري الدنيا والآخرة. فتجد مثلا الحمد لله معظم الإخوة مستور حالهم، رغم أنهم يعني لهم حظ ونصيب من ختم القرآن وذكر الرحمن والصلاة في وقتها والمحافظة على صلاة الفجر وغيرها وقيام الليل، له حظ من هذا، ومع ذلك حاله ميسور، مش هنقول ميسور، نقول مستور على الأقل. هذا نجاح كبير جدا في حال الملتزمين وحياة الملتزمين، أنه أكرم بأن يوازن بين كفة وكفة. لكننا في موسم الخير بالذات عايزين نرجح، ولابد الكفة الثانية، لابد أن نرجح كفة الإرهاق في الطاعات على الإرهاق في الدنيا. فتجد الفطن في هل ما استطاع من الإرهاق في الأعمال الدنيوية، يعني دي حسابه انه ما يشجعش كتير لموسم خير، وانه كأنه يقول سأتفرغ ولن نجد من يتفرغ تفرغا كاملا، لكن نقول يتفرغ قدر ما يستطيع عشان يرجح كفة العمل الأخروي على العمل الدنيوي، يرجح الكفة من حيث الوقت ومن حيث الجهد. فمن نظر هذه النظرة ثم سعى لها سعيها وهو مؤمن كاد أن يكرمه الله عز وجل بالتوفيق في هذا الباب. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم هذا الباب العظيم من أبواب الطاعة، أن تنتوي بصدق، أن ترهق بدنك وتشغل وقتك بالطاعات. والذي ينجح في هذا الأمر هو ذلك الذي لما هم بكر، ولما عزم ثابر. هكذا يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فثابر، واعلم أنه لن يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. كلام نفيس جدا للعلامة المربي ابن الجوزي رحمه الله. يعني إذا أنت فعلا استبان لك فضل وكرم ومنزلة العمل للآخرة في هذا الموسم، إذا ما الذي يعطلك؟ ما الذي يجعلك تتأخر؟ لما تسوف؟ لما تؤجل؟ هممت بادر. فالمبادر مبرهن على صدقه، المبادر مبرهن على عزيمته، المبادر خائف من أن تفوت الفرصة وهو لسه بيفكر. يا جماعة، في ناس قد يطول فكره وعارف الخير فين، لكن كيف يبدأ ومتى يبدأ وسأبدأ. ولذلك يقولون كم ضيعت على الناس سوف من خير، سوف سوف سوف، لكن إذا هممت فعليك بالمبادرة، وإذا عزمت عليك بالمثابرة. معناها حينما تبادر ثم تقوم لتنفذ سترهق، تتعب، فيخاطبك بقضية أخرى اسمها المثابرة. إيش معنى المثابرة؟ المصابرة، المثابرة تعني الصبر الطويل القوي على الطاعة، أن تخاطب نفسك أنك أمام طاعة قد تستغرق الوقت كله بلا ملل، ولا يخرجك وينجيك من الملل والسأم إلا أن تخاطب نفسك بالصبر. وذلك إحنا أمام قضيتين، قضية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقضية قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، واصطبر عليه. وكل عبادة تحتاج إلى هذا الاصطبار وليس لمجرد الصبر. قال تعالى كما في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، بعدها إيش؟ واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده، مش اعبده فقط، واصطبر لهذه العبادة. معناه إذا فزعت بهمتك العالية فبادرت وبكرت ثم أخذت تنفذ، يتوقع أنك تتعب، يتوقع أنك أنت تعرض، يتوقع أن أنت نفسك تقول لك إحنا الدنيا مش كده والدين مش كده، خده بالراحة، أوغل برفق. ما أنت حبيب بقالك سنين بتوغل برفق، مدلع نفسك، ما تقدمتش في اللي فات، طول ما أنت مدلع نفسك وما أرهقتهاش ما بتتقدمش، بل ممكن تتراجع. ولذلك من أراد أن يتقدم لابد أن يضحي ويرغم نفسه بالمثابرة التي قال عنها العلامة ابن القيم: إن الصبر على طاعة الله من أشق وأعلى وأغلى أنواع الصبر، أشد أنواع الصبر وأعلى أنواع الصبر وأغلى أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله. فلما أنت يكرمك الله سبحانه وتعالى بحسن المبادرة والتبكير، ثم تخاطب نفسك بقضية الاستمرار والمثابرة والصبر بل والمصابرة، يوشك أن يأتي اليوم أو تأتي السنة التي يصبح بين الجوارح وبين الطاعة ألفة، مش وحشة، ألفة. قال عنها بعض السلف: هذه جوارح ألفت الطاعة فاستوحشت المعصية. هذه الألفة ممكن ما تصلش إليها إلا بعد سنين، بعد سنين. ثابت البناني وهو عند كثير من علماء القلوب مضرب المثل في قضايا الطاعات بالذات، يقول عن مجاهدة نفسي في الصلاة، أثر عنه قولين: القول الأول أنه قال كابدت الصلاة 20 يوم؟ لا، 20 سنة. كابدت الصلاة 20 ثم تنعمت بها 20. نجح ولا نجح؟ نجح في هذه القضية، بس بعد إيه؟ بعد 20 سنة مكبدة. الواحد فينا داخل على شهر بس ممكن يستثقله، استثقل شهر. بعض الناس يقول لمتى يخلص، والله يعدي على خير بس. واحنا في رمضان صراحة الحمد لله نهار طويل وحر وليل قصير، والإخوة جت عند ظهرنا، صلي صلي صلي نخلص تراويح، يقول لك تهجد، وبعد كده يقول لك يا عم اسهر لنا كمان بالقرآن، وفي النهار يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. ايه يعني؟ عبادة مرهقة. نعم، ولذلك قالوا لن ينجح في المكابدة إلا من خاطب نفسه بالطاعة المرهقة، المرهقة المرهقة في حاجتين. الحاجة الأولى أنها مرهقة للجوارح تعبا، والحاجة الأخرى أنها مرهقة للنفس شغلا. نفسك لو قعدت تقرأ القرآن مثلا ساعتين ولا حاجة، تلاقي نفسك محوشة لك كده تحويش كلام لازم تفكر فيه، وكأن الساعتين دول هدر، وإحنا ورانا ورانا ورانا ورانا، وفلان عنده وفلان له وفلان كان موعدني وفلان لسه رايح له بكرة. بص تلاقي إيه البرنامج اتحط النفس له. العلماء يقولون لن ينجح أحد في مكابدة نفسه إلا إذا ملأ فراغها بالطاعات، يعني لا تكاد النفس انها تجد دقيقتين فاضيين تفكر فيه فيما كانت تفكر فيه من قبل. وانما طبق قوله تعالى فاذا فرغت فانصب، اي اذا فرغت من طاعه انصب نفسك همه وانصب جوارحك لها قياما الى طاعه اخرى، اختها على طول، افتح في اختها. ولذلك قالوا من اراد ان يكابد فليضع جدولا مرهقا. يعني ايه جدول مرهق؟ يعني يعد اليوم وانت لسه مديون. ده انا كنت ناوي مخطط ان انا اذكر الله 2000 مره، ما قدرتش الا على 1000، وتبقى قاعد مكسوف كده ويقول ربنا يعيني ان شاء الله بكره اعوض. كنت ناوي ومخطط ان انا اقرا اليوم 5 اجزاء من القران او 6 اجزاء من القران، ما قريتش الا جزئين بس، ده انا مقصر. لكن اللي قاعد يجرب يقول لك على قد ما هنقدر، واول ما يعني تطلع النفس بتاعتك المطالع العاليه دي تلاقي الموتور بتاعها القديم سقف وركنت على الجنب وقعدت تنهك. ايه ده؟ نص ساعه ذكر ونص ساعه قران، وصلينا الحمد لله، صلينا يعني الظهر حاضر والعصر حاضر، خلاص هنعمل ايه اكتر من كده؟ وكان يجيبنا اخر ما عندنا. ووسع النفس لا تجد تشبيها له الا بالاستك. عارف الاستك؟ الاستك ده تشده وتشده ولا مشدش، اقرب عليه يوسع، اقرب عليه يوسع، لكن لو سبته يضيع يرد ثاني. وذلك قال العلماء في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قالوا ان لكل نفس وسعا لو فكر فيه العبد لوجده انه يسع حياته كلها، وان للنفس ضيقا لو اسلم العبد نفسه له لما تحرك من مكانه. النفس دي فيها ضيق، لو انت بس سبتها راحتها ضاقت عليها الدنيا، يعني لا عندي حيل ولا عندي قروش انفق منها ولا عندي صحه ولا عندي وقت ولا عندي ولا عندي ولا عندي، التصقت بالارض. لكن لو انك جاهدتها اتسع وسعها حتى يسع الدنيا كلها. ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه كان يحب الجهاد في سبيل الله، وكان يتمنى أن يكون مع الغزاة الذين يوغلون في أراضي العدو. لما وجد أنه مريض مرض الموت أوصى أصحابه قال إن أنا مت فخذوني واذهبوا بي إلى أبعد مكان في أرض العدو وادفنوني حتى يقال إن فلان هذا كان يريد أن يكون في هذا المكان حيا، فلما لم ينله حيا ناله إيه؟ ميتا. ثابت البناني الذي كابد نفسه في الصلاة 20 عاما لما ذاق حلاوة الصلاة قال قولة مشهورة سجلها له التاريخ ولا زالت عندنا أمام أعيننا تخاطبنا بهذه المعاني العالية التي عاش عليها سلفنا. يقول ثابت رضي الله عنه رحمه الله يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. يقول يا رب لو كنت أنت رزقت واحد إني يصلي بعد ما يموت خلينا. من كثرة ما أحب الصلاة وانشرح صدره لها وإن كان قد كابدها 20 سنة، كابدها 20 سنة لكن وصل بالإصرار حتى ذاق الحلاوة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب فقال هذا الكلام. نفس الكلام يعبر عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو يودع الدنيا فيقول اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لمكابدة الليل وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني كانت لذة حياته اللي كان نفسه ربنا طول عمره من أجلها. ما هيش مال بقى ولا زرع ولا أرض ولا جري أنهار ولا غرس أشجار، وإنما كان يحب مكابدة الليل، يعني كأنه مات وهو لا يزال يكابد قيام الليل رضي الله عنه، يعني يرغم نفسه إرغاما على قيام الليل وهي تعبانة وهي كسلانة، يؤزها أزا إلى هذا الأمر كما فعل يعني أحد التابعين وعلق صوتا في مسجد بيته وهو مسلم الخولاني رحمه الله، وكان يؤدب نفسه يضرب رجله يقول لرجليه قومي والله لا أزحفن بك زحفا حتى يكون الملل منك لا مني، ثم يقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجال. هكذا كانوا ينظرون. وأنا وأنت في رهان وسباق نقول لنفسي وقد التزمت، إنما أول برهان الالتزام هو هذا الميدان، ميدان الطاعة، ميدان العبادة. وقد جاء الموسم وحل، ورمضان قاب قوسين أو أدنى، ساعات تفصيلنا عن شهر رمضان، ورمضان كله ميدان طاعة، كل ميدان طاعة، صايم بالنهار وقائم بالليل ومستغفر لله وقارئ للقرآن وذاكر للرحمن ومناجي ربك في خلوتك ومجتهد في الصدقة والقرب والبر والإحسان والصلة، ميدان فسيح عظيم في التجارة مع الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم اجعلنا وإياكم منه. المكابدة تحتاج إلى إصرار ومراهنة على الاتجاه الواحد. ستدخل في ميدان المكابدة إلى عنق ضيق حيث تتبرم عليك نفسك وحيث تخاطبك بالحقوق، يأتيك الهاتف من نفسك إن لبدنك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق، ما يجيكش هذه الحقوق وتبرز إلا في الأوقات التي تدعى فيها إلى القيام لتتثاقل إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قيل لك انفر، قم قم لله، كونوا قوامين لله. ونحن في هذا الموسم لم نخاطب أن نكون قوامين بالسيوف، وإنما أنت مخاطب أن تكون قوام تقف بين يدي الله، قوام ترهق لسانك بذكر الله وبقراءة القرآن وبالدعاء، ترهق جوارحك بالطاعة تؤزها على الطاعة أزا. ما تجيش بقى في عز ده وتقول أنا نفسي ارتاح والدين مش كده، إذا كنت أنت ملتزم تقول هذا الكلام وفي هذا الموسم فغيرك سيقول ما هو أشر منه وفي كل المواسم. المكابدة والنجاح في المكابدة بالإصرار والصبر، وأن يكون لك ارتقاء في الكثرة والتنوع تستشعر منه أنك ترتقي. إزاي؟ يعني أنا حينما أضع جدول لنفسي في الطاعة طبعا في طاعات ما نقدرش نتكلم عليها اللي هي الفرائض، لكن جدول الاجتهاد في النوافل، صلوات الخمس هي صلوات الخمس، صيام رمضان هو صيام رمضان. ليش نقول احنا كنا نصوم يوم ونفطر يوم حنصوم كل الشهر؟ لا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. كل دي قيود شرعيه حددت الحدود، وضعت امهات للعباده. لكن في ثنايا هذه العباده هناك فسح، إذا استغلت في النوم أو استغلت في الكلام أو استغلت في الفطور، جارت على هذه العبادات المفروضة حتى أفرغتها من مضمونها. أرأيت إلى رجل يصوم فلا تصوم جوارحه معه، وإنما صام عن الأكل والشراب والزوجة، لكن لسانه منطلق فيما يريد أن يتكلم فيه، وعينه تنطلق فيما تريد أن تنظر فيه. كم حظ ونصيب فلان هذا من الأجر في هذه العبادة الجليلة؟ قد لا يكون شيء، بل يخرج من صيام وليس له من حظ فيه إلا جوعه عطشه، والكلام ده أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن يا جماعة عند علماء القلوب يقولون إن الطاعات المفروضة مدخل لأن تفسح لنفسك المجال في الاستكثار من النوافل، وإذا استكثرت من النوافل صمت وضاعفت أجر الفرائض. لما تقرأ في الحديث القدسي، ولعل كلنا نحفظه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لكن تتمة الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بش من نوافل حتى أحبه. هنا ما تقرب إلي بشيء أحب إلي من الفرائض، الفرائض محدودة، لكن لما أديت الفرائض فتح لك بابا ترتقي من خلاله إلى أن تتأهل أن يحبك الله، لأنك قدمت ما يحبه الله فأحبك الله، والجزاء من جنس العمل. عملت العمل الذي يحبه الله فأحبك الله حينما أديت الفرائض، ثم لازلت تتقرب بالنوافل. وكلمة ولا يزال دي تعني إيش؟ الاستمرار. ولا يزال تعني الاستكثار أيضا، لأننا ممكن أتقرب بنوافل ما تزيدش عن الرواتب اللي بعد الصلاة أو قبل الصلاة. هل يسمى هذا ولا يزال؟ جواب لا. وقد أتقرب بنوافل ما تزيدش عن ركعتين بالليل مثلا وخلاص، لكن هنا فتح باب إذا ملأت الفراغ منه بالاستمرار والاستكثار. فنقول ممكن تقيس العمل ده ان انت تتدرج ازاي: النهاردة استمريت في النوافل ساعة، بكرة خليها ساعة وربع، يبقى هنا بدأت ارتقي. النهاردة استكثرت من النوافل، خليته مثلا اوترت بركعتين وبعدين اوترت بواحد أو أربعة واحد، لما خلوهم سبعة واحد زدت. لما حينما قمت من الليل وعلمت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، قلت خلاص ربنا قدرنا عليه إن أنا أنجو من ديوان الغفلة. لكن الموسم ده ما ينفعش فيه كده. ومن قام بمائة آية كتب من المقنطرين، ومن قام بألف آية كتب كتب من القانتين وذا من المقنطرين. يبقى أنت لا تقنع ولا تقف عند حد، ولكن استكثر واستمر. المكابدة تعني أنك تشغل نفسك همّا بما سترهق نفسك فيه، ثم تشغل نفسك بعد أدائه بالاعتراف بالتقصير حتى تستمر. وفي سيد الاستغفار، حديث سيد الاستغفار، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك إيش ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، يعني إيش أبوء؟ اعترف، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفل، أبوء بالنعمة. وهذا لا يشعر به إلا من أسند النعمة إلى صاحبها. إذا قمت من الليل تصلي فاشكر الله الذي وفقك فأقامك، وإلا أنت ما كنت نايم قبل كده وغيرك نايم دلوقتي وانت جايم. إذا تغلبت على شح نفسك فتصدقت فاحمد الله الذي وفقك إلى هذا. أبوء لك بنعمتك علي، أي نعمة التوفيق، نعمة الجوارح التي أديت بها العبادة، نعمة عدم الغفلة عن العبادة، لنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأبوء بذنبي تقولها وأقولها، بل قالها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لما كان ينصرف من صلاته وهو خير من صلى، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، يطلب المغفرة، استشعار أنه لم يؤدي العبادة كما يجب. العلماء يقولون: لو أديت العبادة كما يجب ظاهريا فلعلك لم تؤديها كما يجب باطنيا. لو أديت العبادة كما يجب ظاهريا وباطنيا لعلك غفلت أنها من الله منه ونعمة وليس جهدا منك، وإنما الأمر كله توفيق من الله. ولذلك قالوا إن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إنما هو رسالة موجهة لنا جميعا أن ننظر إلى الطاعة فنجتهد، ثم ورغم أننا نجتهد لابد أن نعترف بالتقصير. حمكم الله. فالذي يكابد الطاعة فيبلغ أو يفرغ وسعه فيها ثم يستشعر التقصير هيحاول يعوض، لكن الأفرغ وسعه وجاب على آخر ما عنده الليلة يقول لك: يا عم تخليها بكرة فسحة. جماعة حتى اللي بيعملوا الرجيم يقول لك في يوم في الأسبوع كده اسمه يوم فري يأكل نفس فيه، فأنا مدام أنا أفرغت وسعي ليلتين أدينا الليلة راحة أمتع نفسي فيه. لكن لما تقول: لا، اللي أنا عملته ده أقل وأنا ما زلت مقصر، هذا يحدو بك إلى أن تعمل وأن تجتهد وأن لا تغفل وأن لا تتكاسل، لأنك لسه في نظر نفسك مقصر. وهذه النظرة هي سر اجتهاد العباد. لكن اللي زي حالتنا حينما يمن وكأنه يمن على الله بعبادته إنما يقع في خطأ كبير في هذا الباب. المكابدة، وما زلنا في المكابدة والصبر عليها والاستبار عليها والإصرار عليها والاستكثار والاستمرار فيها، إنما هي بمثابة الدق بالثقيل على ما تجمد وأصبح صلبا في حياتنا تجاه الطاعات. جماعة احنا احيانا نأتي الى الطاعة وكأننا قد سحبنا بسلاسل من حديد، فالواحد يبقى جاي مكروب وجاي كأنه يقول والله انا عملت اخر ما عندي، انا جيت انا كنت مشغول وكنت ورايا ورايا ولكن الصلاة بقى الصلاة اعمل ايه، وكأن يعني هو جاي نفد من زحام شديد كان يجره. فمن مكابدة تظل تدق وتدق، وإذا كانت المكابدة مرهقة دقة الشكوش مش زي دقة المرزبة، صح ولا لا؟ عارفين المرزبة ولا مش عارفين؟ الشكوش الصغير ده لما تدق بيه دق خفيف غير ما تدق بالمرزبة، الدقة الواحدة تسوى 10 من دول. فقالوا إذا أرهقت نفسك بالطاعة كأنك تدق بثقيل على صلب يوشك أن يلين. أما لو دقيت بشكوش صغير يوشك أن هو ما يحسش. قالوا إن فيه ذبابة أكرمكم الله وقفت على ودن الفيل وعين هو بتطير بتقول عن إذنك معلش أنا إيه حسيت أنا تقيل عليه، قال لا شعرت بكم أنت جاية ولا شعرت بكم أنت ماشي. في حاجات تبقى ملاش ذكر، أنا أظن أني أجاهد أظن أني أكابد وأنا قصتي ولا حاجة بالنسبة. فمن أراد أن يعرف بأي ثقل يدق فلينظر إلى من دق قبله. السلف كانوا بيعملوا إيه؟ السلف كانوا يرهقون أنفسهم حتى أنهم كادوا يزحفون إلى الصلاة زحفا، وكان بعضهم حينما يعاتب ويقول أرفق على نفسك يقول راحتها أريد. الراحة قدام قد تقتضي المر الآن، ومثل من يدق وهو لا يزال ما عندوش القدرة القوية على الإصرار والمثابرة كمثل من يوصف له دواء مر كل ما يحط لسانه على يجي تاني يحط 20 مرة يدوب يدقه باللسان ما يشربش، مسكين مش قادر يبلع جغمة مرة منه. غير ذلك الذي شرب وهو ينظر أنه بإذن الله في هذا الدواء المر الشفاء الحل العافية التي يتنعم بها الإنسان. ولذلك لما خاطبوا بلال وقد نقلنا لكم ذلك من قبل وكان يعذب كما تعلمون العذاب الذي لا يحتمله بشر، أكرمه الله عز وجل وأعتق رقبته أبو بكر الصديق. الصحابة يسألوا بلال يقولوا يا بلال كيف كنت تصبر على مرارة العذاب، إيش اللي كان بيصبرك على مرارة العذاب؟ وانظروا إلى هذا الجواب الذي لا يعرف قيمته إلا أنتم. قال بلال رضي الله عنه كنت أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فلما تغلبت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب لم أعد أشعر بشيء. لما أنت تستدعي المعاني التي تريد أن تصل إليها تضحي، ما يكون واحد ماشي متغرب في بلاد بعيدة ومش عند هلا ولا حد يعرف قيمته متمرمط زي ما يقولوا بيعزي نفسه بايش؟ أنه تعب ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا شهر ولا شهرين وبعدين يرد بغنيمة يرتاح منها. وعندنا الجماعة الصعيدة يقول لك إيه جوع سنة تشبع طول العمر، وهو بيجوع نفسه بيخاطب نفسه بمعنى أكبر إن هو إذا صبر الآن شبع بعدين. الذي يعينك على المكابدة أن تنظر دائما في أجر وثواب النجاح، النجاح في أن تتخطى هذا الممر الضيق بنجاح، ما تردش لان اللي يخش يلاقي نفسه ضاغط عليه نفسه ويرد يقول لك بالراحه خلاص انا جايب ايش بص سنه ان شاء الله لا يرين الله ما اصنع. والكلام ده احنا بنقوله بقالنا 10 سنين كل سنه ان شاء الله رمضان الجاي نبيلي متحزم وناوي و و و قبل رمضان بعشرة ايام حجي له ظروف يرتخي وعجيله ظروف اخرى ينشغل وعجيله ظروف بعد كده يبقى اول ليله في رمضان يقول لا رمضان ده يعدي زي ما يعدي وان شاء الله يفضل على كده على طول. لكن من نظر الى انها الفرصه الاخيره وانه قد لا ياتي رمضان اخر غير ذلك الذي طال امله فقل عمله. اذا وصلنا إلى أن تصبح جوارحنا بينه وبين الطاعة ألفة يبقى أنت نجحت. أصبحت الطاعة إيش سهل نجح هنا أنك تستشعر سهولة أداء العبادة والطاعة. أصبحت رجل دخلت إلى رمضان وقد صمت كثيرا من شعبان ما تحسش الحمد لله ده أنا يعني كده يكون صمت 25 في شعبان شكور خلاص قريب كأني صوم شعبان كله. لو أنك كنت من أهل قيام الليل وكابت وكابت جاء قيام رمضان عليك بسهولة. وهكذا في كل عبادة من العبادات قراءة القرآن النفقة وغير ذلك. فإذا أصبحت العبادة سهلة ولم يعد فيها مشقة أديتها كأنها عادة من العادات يعني أديتها بصورة تشبه العمل الآلي الحركة اللا إرادية. لا أجد مثالا أضرب به إلا من يتعلم قيادة السيارة. أول أيام في تعلم قيادة السيارة تبقى متضرط ما أنت عارف تعمل إيه وتحلم بالليل أن أنت دخلت في جدار وغرقت في طين وقعدت في ترعة وقعدت في بركة مسكين عمال تعرق وتبين نغير ولا ندوس على الفرامل ولا الدكسيون ما انت مش عارف تعمل ايه ولا ايه. بتعدي المرحله دي وما بتعديهاش. اللي ما كابتش عمره ما يعديها. اللي مش جريء عمره ما يتعلم قياده السياره. لكن مع الجراه ومع الاصرار ليه يا عم ده في وعي قد كده بيسكع يا عم ده في ناس كده تقعد تختم نفسك بامور وكانك تقول انا ايه ما يعني أنا في سنة 76 كنت في السعودية شرينا سيارة قديمة وطلعنا حتة اسمها أرض المطار زي أرض المطار بتاع الضبعة كده أرض فاضية وأنا وصاحبي قلنا مش هنرجع بالسيارة اللي احنا مساكين عم متعلمين طبعا هود وخش يمين وخش شمال وريح وتعال سلكت وما سكتش في الآخر الوقت انت بقيت معلم يا حبيبي تبقى ماسك الدركسون بإيد والتليفون بالإيد الآخر وبتحكي مع واحد وراك أمر بقى عادي سهل وكل حاجة بتتم ميكانيكيا مش عايزة تفكير ولا كتر حكي أصبح كلها محفوظة. قد تصبح العبادة كذلك وهذا جزء إيجابي يحمد في هذا الجانب وهو أنها أصبحت الطاعة سهلة ما أصبحتش صعبة. لكن في مكمن خطر اسم المكمن الخطر اللي أنا مكمن خطر أن تصبح العبادة مجرد عادة ليس لها طعم. تصبح العبادة مجرد عادة ما لهاش طعم. صمت نعم قمت نعم اعتكفت نعم قرأت القرآن نعم بس تقول والله يا نبي ما حسب وبعدين طيب ايش القصة. في تكملة لهذا البرنامج اللي هو بقى اسمها المكابدة الباطنية تكمل بها المكابدة الظاهرية. كابدت فصبرت وثابرت وصابرت واصطبرت وأصررت فوصلت إلى أن أصبحت الطاعة على جوارحك سهلة. في إصرار جواني بقى حتى تصل إلى التوفيق الداخلي كما وصلت إلى التوفيق الخارجي. هذا مهمل عندنا الخطاب فيه قليل والعمل به أقل. وقد يفعله العبد منا أحيانا على سبيل التجربة فقط وبعدين ما يطولش. إيش المكبدة الداخلية؟ وهي المكبدة الظاهرية كانت مكابدة مع الجوارح ومع مين؟ النفس. المكبدة الداخلية كلها مكابدة مع القلب نفسه. تكابد مع قلبك الشارد حتى يحضر في العبادة. ودي ممكن تطول على حينما يقول ثابت البناني كابدت صلاة 20، ممكن يكون مسألة إن الصلاة أصبحت سهلة على الجوارح ما خدتش منها أسبوع، إنما في مكابدة مين هي دي بقى اللي هتطول. هي دي اللي إحنا ما عندناش فيها طول نفس بالعربي كده، يعني عشان نكون صرحة مع نفسنا ما عندناش طول نفس. تكثر عليك المشاغل فتدخل إلى الصلاة بمشاغلك، فتسيطر المشاغل على نفسك وقلبك في الصلاة فتنصرف من الصلاة وقد أديتها ظاهريا 10/10، ولكن للأسف ليس لك فيها من حظ ولا نصيب عند الله المطلع على قلبك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لينصرف من صلاته وليس له إلا نصفه. وين راح النصف الثاني؟ في السرحان، ربعها، سدسها، خمسها، حتى قال عشرها، حتى قال عبد الله بن عباس راوي الحديث: ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. عقل يعني إيش؟ يعني حضر قلبه فيها. فالإتقان الظاهري والمكابدة الظاهرية أمر شاق، ولكن الأشق منه والأهم منه المكابدة الباطنية، أن تكابد قلبك حتى يحضر في العبادة. ومن تجارب العلماء أقول لك: افتح اللغز ده بمكابدة حضور القلب في عبادة الدعاء، لأنها أقرب العبادات إلى حضور القلب فيها، لأن عادة أنت لا ترفع إليك بدعاء إلا وأنت محتاج إليه. تعودنا كده أن الواحد لما يجي الكرب شديد، مرض شديد، ضيق شديد، يرفع إيديه، وأنت مضطر في هذه الحالة من الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأنت في حاجة ملحة يسهل عليك أن يكون قلبك حاضرا في الدعاء. درب نفسك أنك أنت كل ليلة مثلا تعمل نفسك 10 أو 20 من الأدعية الملحة عليك، وخصص الليلة مثلا للدعاء الفلاني، وكرر هذا الدعاء وأنت في سجود أو في رفع يدين مبتهلا إلى ربك، مستجيرا بربك، متضرعا بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وتحاول أن قلبك يبقى حاضر في الدعاء. والحضور، حضور القلب عند الدعاء كما يقول العلماء ليس بالأمر الصعب. يحدوك إلى ذلك أن تفكر في معنى الدعاء اللي أنت تدعيه. فمن استشعر الوجع في بطنه كان أدعى إذا قال: يا رب اشفيني، إن يبقى حاضر قلبه هو دري الموجوع. واللي استشعر دعاء في رأسه أو ألم في رأسه، واللي استشعر ألم في جنبه أو ظهره، فيقولون إن البداية أن تستشعر ما أنت فيه من تعب ثم تدعو. تستشعر يعني إيه؟ أنت مديون وعليك دين، صاحب الدين مصب على الباب، وراجل يعني شراني عشان تدعي. مستشعر يعني إيه؟ أنت مفتقر إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في المشوار تريحه. لما تستشعر هذا الافتقار إلى الله ستقبل على الله بقلبك عند الدعاء. فإذا أكثرت وكررت وثابرت وصبرت يوشك أنك مجرد ما تنوي تدعي دعاء حيبقى قلبك حاضر فيه. انتقل من الدعاء إلى الذكر. عبادة الذكر قبل ما تجلس تذكر الله تقول سبحان الله أو تقول الحمد لله، اقرأ أو اسمع من العلماء معنى الذكر ده إيش، ما معنى أن أقول الحمد لله، وكيف أن هذا اللفظ استغرق جميع المحامد وأنواع الثناء، وأن الله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يستحق الحمد والثناء، وأنك مهما أثنيت على ربك لن تبلغ الثناء الحق، لأنه سبحانه وتعالى أثنى على نفسه، فلن يبلغ عبد ثناء على الله مثل ثناء الله على نفسه. وأن لفظ الحمد لله هي أبلغ لفظ في الحمد والشكر، وأن الحمد لله كلمة أجرها وثوابها أنها تملأ الميزان يوم القيامة. شوف كفة الميزان التي تسعى الأرض كلها تملها كلمة الحمد لله. لما تفكر في المعنى ده وأنت تيجي تقول الحمد لله تلاقي لها طعم، هتلاقي قلبك حاضر في معناها. وهكذا نصل إلى أن يحضر القلب في الصلاة، وحضور القلب في الصلاة شيء عزيز، إذا حضر هرب، يحضر ويهرب، يحضر ويهرب، هذه مكابدة ولا مش مكابدة؟ كل ما يهرب قلبك تجيبه، كل ما يهرب قلبك تقول ده ضاع مني ربع ركعة، ده أنا كده مش منفع، وتكرز على نفسك كده وتفكر، فتفكر فيما أنت فيه، أنت الآن تقف بين يدي ربك، أنت الآن تقرأ كتاب ربك، أنت الآن تذكر ربك، أنت الآن تدعو ربك، هذه التفكير في حيثيات الصلاة وهيئات الصلاة يعينك على حضور قلبك. ولذلك نقول إن المرحلة دي اللي هي المكابدة الداخلية لا يصلح فيها إلا الغوص، الغوص يعني أنت كنت بتأدي العبادة بالجوارح كأنك بتأديها على الشاطئ، لا ما ينفعش، أنا لازم بدا أن أؤدي العبادة وأقد غصت في قاعها، قاع العبادة، والغوص في القاع إلى القاع يحتاج إلى علم بالقاع. أنت تريد أن تغوص في معنى الذكر، تريد أن تغوص في معنى تلاوة آية تدبرا، تريد أن تغوص في معنى الوقوف، الركوع، السجود، الدعاء، كل هذا يحتاج منك أن تعرف ما في هذا العمق من درر، وفي كل عبادة درر. ولذلك قالوا إن التعمق في كل عبادة على حدة هو الذي يعفيك من كون العبادة عادة روتينية. لابد تتعمق في الصلاة لوحدها، وتتعمق في ذكر الله لوحده، وتتعمق في قراءة القرآن لوحده، بل والصيام والقيام وكل عبادة تتعمق فتنجح في الخطوة الأولى في حضور القلب، ثم ترتقي وأنت برضو تأى في هذه المكابدة حتى يقبل القلب، ثم ترتقي لتصل إلى القمة وهي أن يخشع القلب، يخشع القلب. وهذه المكابدة الداخلية تقتضي علما وتقتضي خوفا وطمعا وتقتضي إقبالا على الله باستشعار ذل عبوديتك وعظمة ربوبيته سبحانه وتعالى، وفقر عبوديتك وغناه سبحانه وتعالى، وذلك وعزه. استشعار المعاني هو دي العبودية يا جماعة، هو دي العبودية. العبودية مش معناها أنك تتمدح تركع وتسجد وتثبت وتقعد، لا، العبودية أن تستشعر منتهى الحب مع منتهى الذل وأنت تعبد الله. غاية الحب وغاية الذل وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بما يحب، ولذلك قالوا إن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. نعم، والعبادة مني أنا هو أن أقبل على ما يحبه الله بمنتهى الحب له والذل بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا أصبحت العبادة سهلة وحضر قلبك فيها واستقمت على ذلك، يوشك أن تدخل إلى مرحلة اللذة، الحلاوة، الأنس. إيش الثمرة اللي احنا نرجوها من وراء المشوار الطويل ده؟ ترجو وترتقب. أول ثمرة أن ينشرح صدرك للعبادة فتحبها. إذا انشرح صدرك للعبادة فأحببتها وأقبلت عليها بحب، فدي أول بشرة تبشر بها نفسك إنك دخلت إلى القمة، أنت صارع على القمة. لما نقلنا لكم قول علي بن حاتم رضي الله عنه يقول: والله منذ أن أسلمت ما حان وقت صلاة إلا وأنا إليها مشتاق ولها مستعد. كلمة مشتاق دي هي انشراح الصدر للعبادة. مشتاق زي ما يكون واحد ضيف عزيز عليك وانت نفسك تشوفه، ويقول جاي في السكة، وصل وين؟ عدى فوق الحمد لله. وصل فين؟ عدى كبره هو الحمد لله. عمال ترتقب فيه، الله أكبر، وصل، انشرح صدره لأنك مشتاق لرؤيته. فالمشتاق إلى الوقوف بين يدي الله، المشتاق إلى أن يمنع نفسه الطعام والشراب إرضاء لله، المشتاق إلى أن يقرأ كتاب الله وكأنه يقرأه والله عز وجل يسمعه، المشتاق إلى ذكر الله كأنه يسبح في فضاء ويتحرك في جنات وعيون. هذه بداية خير. اللهم اجعلنا وإياكم ممن تنشرح صدورهم لطاعة الله. تمام. انشرح الصدر، ايش حال القلب؟ فإذا اطمأن القلب في العبادة، يبقى ضيف دي لأخته، اطمأن القلب للعبادة مع انشراح الصدر لها. ايش معنى اطمئنان القلب؟ ان القلب ما صدق طال العبادة دي، رأيت الواحد جعان جهان، يعني قطع الشر، وفجأة كده دخل على بيت وضعت أمامه مائدة فيها ملذة وطعم، تلاقي عينه بتاكل وإيده بتاكل وفمه بيأكل، رجل مستغرق، لأن يعني رأى وحضر شيء كان ما كانش بصدق. إذا أقبل العبد على العبادة بهذا المعنى، أنه حين العبادة في واحة وراحة وجنة. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قالوا: وما هي جنة الدنيا؟ قال: ذكر الله والأنس بالله. لما تبقى داخل صلاة تقول الله أكبر، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما تقول الحمد لله رب العالمين، لما تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تقول التحيات الطيبات لله، كل ده واحة وأنس. يعبر عنها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنه لا يمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا. القلب يجيله لحظات كده يرقص من الطرب، ورقص القلب معناها انتشاؤه، نشوة، فرح، يرقص فيها طربا. فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه، والله إنهم في عيش طيب. كان يقول لو الجنة هكي، يا سلام، وكأنه يرى أن هذا ربما يكون أفضل من الجنة التي يهفو إليها. يقول: إنه لتمر بالقلب لحظات أو أوقات أو حالات يقول يرقص فيها طربا، فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. ويعبر عنها سفيان يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من الخير والفرح لجالدون عليه بالسيوف. إذن حينما يعطيك الله عز وجل الثمرة الأولى وهي انشراح الصدر وعدم تبرمه بالطاعة ثم طمأنينة القلب، أضف إليها ثالثتها وهي فرح النفس بالإقبال على الله. النفس اللي كنت عملت كبتها عشان تحضر بس، لا دلوقتي بتقبل وهي فرحانة. قال أحد السلف سقت نفسي إلى الله وهي تبكي. شوف المكبدة، سقت نفسي إلى الله وهي تبكي فلا زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. مشوار كبير لكن نهايته حلوة. ساق نفسه رغم أنفها، هي بتبكي تريد ترتاح وهو يريد يتعبها، تبخل عن وهي يريدها تكرم، تجبن وهي يريدها تكون شجاعة، تبكي أي تتعب، فلا زالت حتى تعودت، ثم لا زالت بعد ذلك حتى أقبلت مخرحة. فقالوا إن انشراح الصدر وطمأنينة القلب يكمله فرح النفس بالأنس بالله والإقبال على الله. بالنفس كده فرحانة كأنها في عرس، النفس التي كانت أمارة بالسوء الآن اطمأنت إلى القرب من الله والأنس بالله. ضيف عليها الرابعة وهي أن يرى العابد أن وقت العبادة إنما هو أطيب لحظات عيشه. أنت لما تقول أفضل لحظات اليوم إيش النهاردة، يقول ساعة القيلولة اللي نمتها، والآخر يقول ساعة قعدتنا على القصعة ما تتعوضش، والآخر يقول ساعة ما اتصلت بفلان واطمئنت عليه. كل واحد له لحظات يحس إن دي أسعد لحظات حياته زي ما نقول يعني. حينما تستشعر أن طيب عيشك كان في تلك اللحظات التي كنت تعبد فيها الله، بمعنى تحس إن وقت الصيام وإن كان قد طال من طلوع الفجر إلى غروب قرص الشمس إنه كان أحسن وقت في حياتك، تحس إن قيام الليل ومكابدة الليل كان أحسن وقت في حياتك، حتى قال بعضهم والله ما يحزنني أكثر ما يحزنني أن يقال طلع النهار. ليش؟ قال لما كنت أتمتع به من الليل. وقال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. عيش طيب، عايشين حياة متلذذين بها أكثر من أولئك الذين يتلذذون بالطرب والموسيقى والنظر في التلفزيون أو المباريات أو غير ذلك، لأنهم عاشوها كأعظم حياة. أربع جوائز، أربع جوائز نرجحها تاني. انشراح النفس هذا واحد، طمأنينة القلب اثنين، فرح النفس ثلاثة، طيب العيش أربعة، كل ده وقت العبادة. فإذا أعطاك الله هذه الأربع نزل عليك غيث الحلاوة، فاستعذبت أن تضحي بالغالي والثمين لكي لا تحرم من هذه الأربع. استعذبت إنك أنت تتعب. ما الذي كان يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر أو تتشقق قدماه؟ أنه عاش يعيش لحظات لا يحب أن يقطعها. عباد بن بشر رضي الله عنه، ما الذي جعله ينزع السهم تلو السهم ولا يريد أن يقطع الصلاة. كلام كان صريح منه لما قال لعمار بن ياسر وعاتبه: لما لم توقظني مع أول سهم؟ قال: كنت أناجي ربي بصورة ما أحببت أن أقطعها. كان عايش في جنة، كان عايش في جنة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الحلاوة التي تنسيه تعب العبادة، بل تجعله يتلذذ بالعبادة، يتلذذ بالعبادة، يتلذذ بالتضحية. ماشي، راح تتلذذ ولا ايه؟ استدعاء عاجل. ربنا معاك يا حميدة، والله معاك راجل طيب، لكن الله ربنا يلطف بيه. اسألوا لأخوكم الثبات فإنه الآن يسأل. هذه القصة. احنا داخلين على رمضان، لو لم يكن نصب عينيك إلا هذا كفى. إذا انشغل غيرك بغير هذا، اشغل أنت بالقصة، اشغل نفسك بالقصة، وستجد كأنك يمر عليك أول رمضان في حياتك، ستجد كأنك تشتاق في آخر يوم رمضان إلى رمضان الآخر اشتياق الملهوف الذي كان ينشغل به السلف ويقولون: اللهم بلغنا رمضان. كانوا بيقولوها كده مش بر وعتب زي احنا نعمل، لا، كانوا بيقولوها من واقع عاشوه، من حلاوة ذاقوها، من أنس كانوا يتمرغون فيه. نعم. فأدعو الله سبحانه وتعالى أولا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا ممن يكابدون فيصبرون ويثابرون ويستقيمون حتى تسهل عليهم الطاعة، ثم يتعمقون فيها حتى تخشع فيها قلوبهم، ثم تنشرح لها صدورهم وتطمئن فيها قلوبهم وتفرح فيها نفوسهم، ويعيشون الطاعة كأطيب حياة في حياتهم، فيذوقون حلاوة الطاعة ولذة الطاعة وأنس المناجاة بالله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من أهلها يا من حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وفقنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم إلى الأنس بك والإقبال عليك، واجعلنا ممن يرتقون إليك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من حلاوة الطاعة ولذتها، واجعلنا ممن يذوقها ويعيشها بل ويورثها لغيره. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي وقتكم وحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا.